أن يضعه حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج خرجوا معه. وفي أثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي سلول ثلث الجيش وقتل ثلثاه. فهؤلاء هم الذين قالوا لو كان لنا من الأمر الشيء. يقولون هم الذين ظنوا بالله ظن جاهلية. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. فهم يعترضون على ما وقع. وذلك أنه كما هو معلوم لما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي فيه القتال وزع الجيش وأخذ 70 نظمات ووضعهم على جبل صغير هناك ثم جبل هناك وقال انزح أن الخيل ولا تأذوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإياكم أن تتركوا المكان قبل أن أرسل إليكم ولو رأيتمونا فاختفنا السيف يعني لو رأيتنا نقتل ما تأذوا مكانكم. تأكيد أكد عليه. فانهزم الكفار أمام المسلمين وصاروا يصعدون في الجبل نساءهم منهزمون والمسلمون خلفهم يقصدون ويأخذون ما يأخذون. فلما شاهد ابو مهد ذلك قالوا على ما نجلس هنا وقد انهزم الكفار ما لجلوسنا هنا فائده. فذكرهم اميرهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا ان يطيعوه ولحقوا الرسول صلى الله عليه وسلم مع المسلمين ليأخذوا من الغنائم. فجاءت الخيل وكانت بقيادة خالد بن الوليد خيل المشركين من خلف المسلمين فقتل من المسلمين 70 رجلا وانهزم من انهزم وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل. هذا الذي أخبر الله جل وعلا وقال تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم ثم بعد ما أراكم ما تحبون. يعني حصل ذلك بسبب ذلك بسبب الفشل والتنازع والمعصية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل. فلما قتل من قتل قال هؤلاء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. ومعلوم أن هذا شيء مقدر مكتوب قبل خلق السماوات والأرض وأن الشيء إذا وقع يجب أن يقاد له ويؤمن به ويسلم لله جل وعلا وأن يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون قدر الله وما شاء فعل. أما قوله لو كان لنا من أمر شيء يعني لو كان التدبير لنا ما خرجنا إلى هذا المكان ولا قتل من قتل من أصحابنا. لأن المقصود ما يقول بعد القتل وإنما المقصود هؤلاء وكان لنا من أمر شيء ما قتلنا هؤلاء يعني أصحابهم الذين قتلوا من إخوانهم من النسب وربائهم غيرهم الذين قتلوا. فهم يقولون ذلك على سبيل الاعتراض على القدر وأنهم يستطيعون أن يغيروا من الواقع بتدبيرهم وبأمرهم ويقولون ذلك على سبيل التحسر والتأسف لما وقع. وكل هذا لا يجوز أن يكون لأنه لا يمكن أن يقع دقيق ولا جميل كبير ولا صغير إلا بتقدير الله جل وعلا وإرادته. وهذا لا ينافي الحديث الذي سيأتي سيذكره المصنف بل هو يتفق معه. فالإنسان عليه أن يعمل السبب الذي أمر به ويجتهد فيه ثم إذا وقع شيء خلاف ما قصد عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره. والإيمان بالقضاء والقدر الثقة بأكبر الله أصل من أصول الإيمان. الإيمان أركانه ستة. أحد أركانه الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن كل ما يقع من الأمور التي تسر أو الأمور التي تضر كلها مقدرة ومقضية قبل أن توجد الأنفس التي وقع عليها ذلك، كما أخبر الله جل وعلا أنها مكتوبة قبل بدء النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب، كتاب مكتوب مسجل مقضي مفروغ منه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. كل شيء كتب في ذلك اليوم ثم يقع على وفق هذه الكتابة بلا زيادة ولا نقص في الوقت المحدد الذي حدده الله جل وعلا لذلك، بلا تقدم ولا تأخر ولا زيادة ولا نقص. ما تسقط من ورقة ولا يحصل كبير ولا صغير إلا وقد قدر وكتب وفرغ له. فرغ له ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمر الله وتدبيره وإرادته وخلقه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني بأمره وتدبيره وكتابته. الإذن يأتي بمعنى الأمر، أمره وتدبيره. فإذا قول القائل عندما وقع في أمر مكروه لو أني فعلت كذا لما صارته، هذا أمر من شأن المنافقين والذين يظنون بالله وأن الجاهلية، وظن الجاهلية سيأتي كلام عليه في باب ظن السوء لله جل وعلا، أنه كل ظن يتضمن باطلا يخالف الشرع أو القدر أنه ظن الجاهلية وأنه ظن سوء. يجب أن ينزه العبد نفسه من هذا الظن لأنه متوعب عليه إذا فعل. وكذلك مثل ما إذا مثلا سافر الإنسان فوقع له حادث مثلا، أو مثلا ذهب ببضاعة فخسر فيها، فيقول له إني ما سافرت ما وقع لي شيء، لو أني ما ذهبت بهذه الأموال إلى هذا البلد الفلاني أو هذا المكان الفلاني ما خسرت. هذا لا يجوز، لأنه بذلك يظن أنه يمكن أن يغير الواقع، يمكن أن يتغير الواقع، هذا غير ممكن. الذي وقع شيء لا يمكن تغييره، كما قال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عباس: واعلم لما قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك به، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. جفت الاقلام وطويت الصحف ما هو كائن. الناس تغيير، كل ما وقع فانه امر مقدر سوء، ولا يجوز الاعتراض عليه بقول لو. فلو مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفتح عمل الشيطان كما سياتي. فهذا معنى قوله هنا فيها هذه الآية: يظنون بالله ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء

فهذا نفس في نفس السياق. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا كالذين قالوا لإخوانهم كانوا غزا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم ولو كانوا غزا لو أتاهون ما أتيوا, يعني لو أتاهون في مشورتنا لهم أنهم لا يذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم الفساد, ما حصل لهم القتل. وقد أخبر الله جل وعلا بالآية التي قبلها أنهم لو كانوا في بروج مسيدة, لو كانوا في بيوتهم وفي حصونهم لبرزوا الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لا بد أن يأتي شيء يبرزهم إلى ذلك, لأن الله كتب يوم خلق قبل خلق السماوات والأرض أنهم سيقتلون في هذا المكان, فلا بد أن تتهيأ الأسباب إلى إخراجهم إلى المضاجع التي سقط فيها يعني قتلى. فهذا نفس السابق, يعني أن هذا شأن المنافقين التحسر على ما وقع, لأنهم يستطيعون أنهم يغيرون إلى الواقع بأن يفعلوا التدابير التي يأمرون بها, وهذا كذب كذب واعتراف. وقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم بسنده وكذلك في سورة ابن إسحاق عن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال ألقى الله جل وعلا علينا النعاس بعد ما وقع في الواقعة, بعد ما حصل ما حصل, والنعاس في مواطن الكتان علامة النصر وعلامة الإيمان. هذا قال ثم أنزل لكم ثم أنزل عليكم باب الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم كل كلهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هؤلاء هم المنافقون, هم أخور الناس وأخوف الناس بشدة الخوف والخور ما يأتيهم النعاس. إلا أن المؤمنون فإنه توقع النعاس علامة النصر وعلامة الظفر في مواطن القتال, والنعاس عند الثلاث علامة استحواذ الشيطان على الإنسان تسويه له. ولكن يقول عن الزبير يقول قلت على النعاس حتى صار سيفي يسقط من يدي فأخذه, بينما أنا كذلك قلت لا تعقب ابن قشير كأن الحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا وإن كان قاله فرد تعقب ابن قشير وهو من المنافقين فإنه ليس بلطائفته لأنهم كلهم على هذا النحو. فهم الذين أيضا قالوا لإخوانهم, والمقصود بالإخوان هنا إما إخوان النصر ليس إخوان الدين, لأن المنافقين ليسوا إخوانا للمؤمنين إلا في الظاهر, أو يكون المقصود في الظاهر لأنهم يشاركونهم في الأعمال الظاهرة من الصلاة ومن الجهاد ومن غيرها, ولكنهم في الباطن ليسوا إخوانا لهم. فإما أن يقصد به الظاهر أو يقصد به إخوان النصر, لأنه معلوم أن الأنصار قبيلة واحد بل بيت واحد فيه مؤمنون خلص من أفضل المؤمنين وفيه منافقون بيت واحد, والنفاق ما كان إلا في الأنصار, ولم يكن النفاق إلا بعد وقعة بدر. قبل ذلك ما في نفاق لأن الأمر فيه واضح, إما كفر وإما إيمان. والنفاق ما يكون إلا إذا اعتز الإسلام وظهر صار له قوة وسلطة, فيحدث النفاق يوافقون في الظاهر وهم مخالفون في الباطن. فأولى هم الذين قالوا هذه المقالة أيضا, قالوا لإخوانهم وقعدوا يعني تخلفوا لو أتاهونا ما قتلوا, يعني أتاهونا بعدم الخروج. فهنا اعتراض على القدر وتأسف على الواقع

الذي ترك الشيء الذي يستطيع فعله من الطاعات عاجز، يعني اخلد الى الارض واتبع هواه وترك ما ينبغي له ان يفعل، وهذا هو العجز. ولا تعجيزا، والنون هنا مؤكده، يعني التاكيد فعل الفعل المضارع، فيؤكد الاهتمام به، يهتم الانسان بذلك فيبتعد عن العجز. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فان اصابك ما تكره، يعني اذا حرصت على النافع واستعنت بالله فلم يحصل لك مرادك. وهنا التوجيه النبوي يقول في مثل هذا: اذا لم يحصل المراد فلا تقل لو اني فعلت كذا كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وجوزا نقول بالتخفيف قدر الله بالاضافه، يعني هذا الذي وضع هو قدر الله الذي قدره. ويجوز ان تقول قدر الله وما شاء فعل، قدر يعني هذا الذي وضع قدره الله، والله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء تعالى وتقدس. فيسلم وينقاد لربه ويعلم ان عمله الذي عمله ما يؤثر في الواقع شيء، ولكن الانسان يؤمر بالحرص والعمل لانه ما يدري ماذا سيقع. وعند وقوع الشيء هنا ينقاد لربه ويؤمن بقدره وان هذا لا يمكن ان يتغير او يتبدل. فالاخبار مخبوءه غير معلومه، والانسان مامور بالطاعه والحرص على ذلك. فاما الذين يحتجون بالقدر ويتعلمون به فهم في الواقع يغالطون، يغالطون انفسهم ويغالطون قدر الله وشرعه. مثل ما اذا قلت لانسان صل فكل هكذا كتب الله عليه ما صلي، هذا كذب، كذب ومغالطة. هل اطلعت في اللوح المحفوظ علمت ان الله كتب عليك انك ما تصلي، او انك تريد انك تبرر لفعلك، تبرر لما تريد وترضى على ما انت عليه، فتحتج بالقدر وتجعل اللوم على القدر وتجعل نفسك ليست ملومه. انك هذا هو الواقع، وهذا القول أسوأ من الفعل، نسأل الله العافية، أسوأ من الفعل. لأن العبد إذا وقع في معصية يجب عليه أن يستغفر ويتوب، هذا الواجب عليه، أن يقول أستغفر الله وأتوب وأتوب إليه، ويجب، لا يقول إني مكتوب عليه كذا. معناه إذا قال مكتوب عليه كذا معناه يقول أنا راض بما أنا فيه ولن أغير مما أنا فيه شيء. هذا هو الواقع، هو الحقيقة. فيجعل الليل على القدر وهو بريء من ذلك. وكفى بهذا اعتراض على ربه جل وعلا وعدم امتثال لامره، فان الله ما امر العباد الا بالشيء الذي يستطيعونه، الذي يستطيعونه ايضا بسعه، ليس بضيق وبكلفه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها تعالى وتقدم. فالواجب على العبد ان يكون عبدا لله جل وعلا ممتثلا لامره، فان وقع في شيء لا يرضى من مصيبه او ما اشبه ذلك عليه ان يسلم بقضاء الله الذي قضى ويؤمن بذلك ويعلم انه مكتوب عليه وانه لا يمكن تغييره. ولهذا ثبت في الصحيحين أن موسى عليه السلام قال لربه: يا ربي أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. يسألون هذا الله أعلم كيف أراه آدم، إما أن يكون في النوم أو يكون حيث شاء الله جل وعلا. فأراه الله جل وعلا آدم، فقال له موسى: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته

بسم الله جل وعلا وانقيادهم بدون اعتراض. اما اذا حصل الاعتراض فانه يحصل الكفر كما سياتي والله العافيه. وهذا اعتراض كامن في نفوس كثير من الناس على شرع الله وعلى قدره وعلى قسمه بين خلقه حتى في الارزاق. وغالبا الانسان قد لا يجرأ، كثير من الناس قد لا يجرأ ان يقول ما هو في نفسه ويستتر به ويقول امنت بالله ولكن ما في قرارة نفسي غير ذلك. وقد نزل يأمن من اللوم والعتاب او يأمن من النكال والعقاب فيفوه بما في قلبه. هذا كثير حتى يوجد في كلام الذين ينسبون الى العلم، ولكن علم لم ينفعهم كما يقول المعري معترضا على الله جل وعلا. يقول في ابيات الله: اذا كنت ترزق مجنونا وترزق احمقا، اذا كان يحظى برزقك مجنون، اذا كان لا يحظى برزقك عاقل، وترزق مجنونا وترزق احمقا. فلا غير يا ربي على امرئ راى منك ما لا يشتهي فتزندق. في اشياء يذكرها هو وغيره، هذا اعتراض على الله جل وعلا. فكانه يقول انك لست حكيم ولست بعادل ولست بموسف، لان الذين ينبغي ان ترزقهم لا يحصل لهم الرزق، والذين ينبغي الا ترزقهم يرزقون، مثل المجانين والحمقى. اما الادباء والعقلاء فيمنعون الرزق. وهذا اول من قاله ابليس لعنه الله حينما قال لربه: ما كنت لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني يقول ينبغي أن يسجد هو لي، ما هو أنا الذي أسجد له. فهو اعتراض على الله جل وعلا. ومعلوم ان مثل هذا الذي يعترض على الله ما يروى ان يكون شريكا لله، بل يجعل نفسه فوق الله، يجعله مستدركا على الله، يجعل الله جل وعلا هو حكيم. وهل فوق هذا كفر من الكفر؟ نسأل الله العافيه. وكثير من العوام اذا اصيب بمصيبه وجدته غير راض، وجدته متسخطا، وجدته يقول: انا ما عملت شيء يستحق هذا الذي وقع فيه، يعني معنى ذلك ان الله ظالم له، هذا معناه. وكثير من الناس اذا وقع انسان في مصيبه تجدهم يقولون: فلان ابن حلال ماذا صنع؟ يصلي يكرم الجار وكذا وكذا، لا يستحق، لا يستاهل ما وقع به. لأن الله جل وعلا حكيم عليم، وإذا أصيب الإنسان بمصيبة فهي خير له، لأنها إما تكفير عن ذنوبه أو رفع لدرجاته. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما معناه ان الرجل تكون له المنزله عند الله لا يبلغها في عمله، فيبتلى في المصائب والامراض حتى يصل الى تلك المنزله. ويقول جل وعلا: ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذلك. يعني لو انه كل انسان يوخذ بعمله لأهلكوا جميعا، لانهم لا يقومون بالحقوق التي تلزمهم لله جل وعلا. فاذا ابتلي الانسان ببلوى يجب ان يعلم انه اتي من قبل نفسه. ولما اصابتكم مصيبة قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم، ان هذا يعني من جاء هذا، قال جل وعلا قل هو من عند انفسكم، يعني بسبب سعلكم وسبب اكتسابكم وما صنعتم. هذا السبب، هذا يجب على العبد ان يرضى بالله ربا ويعلم ان الله لا يفعل فعلا الا لحكمه، وانه جل وعلا بر رؤوف الرحيم كريم، وانه اذا اصاب عبده بشيء يضره او لا يرغب فيه ان هذا اما بذنبه واما لان الله جل وعلا يرفع بذلك درجته. فالله جل وعلا رؤوف رحيم بعباده. جاء في الاثر عن رسول صلى الله عليه وسلم زار رجلا من الانصار شابا فوجده شبه العيد هزيلا قد انهكه المرض، فقال له هل كنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت اقول اللهم ما انت معاقبي في الاخره تعجله لي في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله، الا تسال ربك العفو والعافيه؟ تسال ربك العفو والعافيه؟ لا تستطيع يعني، لا تستطيع. فينبغي للعبد ان يحسن الظن بربه جل وعلا ويعلم انه رؤوف رحيم، وانه اذا قدر قدرا فذا الانسان شيئا من ذلك فانه احسن له وخير له، كما سياتي النص على ذلك صريحا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك اي في معاشك ومعادك، والمراد الحرص على فعل الاسباب التي تنفع العبد في دنياه واخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الاسباب الواجبه والمستحبه والمباحه، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه، ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به، فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة، والتوكل على الله توحيد، فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن، النون نون التأكيد الخفيفة، نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، والعجز مذموم شرعا وعقلا. وفي الحديث الكيف من جان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكرهه ألا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا،